يقول بأنه وجد لقطة، ماذا يفعل بها؟ الحمد لله الآن الأمور ميسرة، اللقطة تذهب إلى قسم المفقودات هنا بجوار المسجد النبوي وسلمها لهم وارح نفسك. نعم.